بدوي والمدح ده احلف ان جيلك ما نقول لا هنقول لطنطا ونزعل لافيا واللعب على الحق مستحق التخلوية تلعبها افيا ولا انت اخرس ما فكش بو التخلوية تلعبها افيا ولا انت اخرس ما فكش بو صغروتة جامدة للفرحة صمتة سمعني سقفة واحضر يا عمدة وزعني وزع انزل وانزع وحط على اي عيال للدار اديك ترجع تقوم تشجع عامل صيع تبقى جوز هبدة اديك ترجع تقوم تشجع عامل صيع تبقى جوز هبدة رجولة بو خمسين تشاي مش شايف ولا على النور والفنكانة سني سني هو الكوري والكوري استاذ في التقدير يلي القائد العدل. عنك انك اقرب صاحب ليا. هنقول على صاحب صاحبه الباشا ده حودة حطية يلا اصحابك حبوه والقعدة معاك بقت احلى. هنقول على هيمة عطية مع صاحبه في ايها نحلى. الشيكة بقى يا ابن شعاره والناس كلها شهداله ده محمد نصر غنيم يا شياكته يا ناس يا جماله. انزل نافية في شارع السوق شوف النزاهة مين اشتراها هيدلوك على السفير والسفير احمد مجدي طه. اربع صحاب كده من صغرهم مع بعضهم متحدين حالفين اللي هيسندوا بعض مهما عاشوها سنين وسنين. الكينج ده علي عمار وشعرنا يعني المحترمين بوب الصحبة سما السمولي اربع صحاب ده عليكوا عليين. عندي الامر يا بلبشة ومحمد الامر يا علي الزعامة ابراهيم خير ده من البطبط والاربع صحاب فينا فيها علامة. يا عمدة اصحى للكلام ده الميسة جاي لك مخصوص. العمدة يا بابا محمود اسماعيل يعني الشفرة ويعني الموس. طنطا يا عايشين يا علام وبرجولتنا يا انا مشهورين. الرياسة هو حمد خالد اسطورة تل الحدادين. اصحى دي الجبال ابلية واللي عليها يا عم يموت. هنقول سيف عبد الليوة بيمسي على ايها مظبوط. المشاكس ده ابص وافا وهتعدي تسبح مفقود. الابلية فيها العالية وعيلة وفا اللي بتشرفها برنس الجيهة حازم وفا والرجالة نحب نعرفها. احنا يا ابن العيلة المكة والاعداء قدامنا بتجري كنج الجيهة ده صلاح وافا وصلاح وافا.